وأتاك عبدك تائها والبشر في القسامات يطفح. رمضان جاء وأنت في أيامه يا رب تسمح. وأتاك عبدك تائبا والبشر في القسامات يطفح. صلى وصام ممجدا والعبد إلا باك يربح. فاجعل له في الخلد مطرح. أقد أتاك بتوبة فاجعل له في الخلد مطرح. أنت الغفور وقد أتينا بالذنوب نقر فاصفح. علي برحمة رمضان يا